وله أيضا في الوعظ والتوسل. خلي أثمان شريري وامري القيس الشريري وابكي أزمانا تغلت عنك بالدمع الغزيري. زمن العريه إذ كنت لدى الشيخ الكبير وبيت دبس أيضا أخضوع العلم الكبير والسويخات وجمع ضاءك الدر النذير بين أحمار منيرين كبير بدر المنير يتعاطون غداما من حديث ابن الأثير وخليل الفقه طورا وكتاب ابن كثير والبديع الهمدان ومقامات الحرير وابي الطيب يوم شير بشار الضرير يا لها ايام عز عادمات للنظير وسويعات سرقناها من الليل القصير من مهملات دلال وشعور كالحرير تسلب اللب بدل غد مسك وعبير تطرب النفس وتوحيها بريا وزمير وليس العاب وسحر من محيا الطير ولكم بي دخلنا الخضر في اللوم البطير كما تنجيع اللقت وكم غبي بهير كمهات فيه أولقت وكم غبي بهير لكن الدنيا سراب وغرور للغرير لكن الدنيا سراب وغرور للغرير لا يدوم الدار إلا وجه للرب القدير والمنايا لا تحاكي من كبير أو صغير لكن قد غافلت من هانئ الباري قريري ويفوت العمر ما بين شريق وزبير غطه الله الظهر حال مسير للمصير وأجرنا من عذاب القبر والنزع الأخير يوم لا سؤل سوى من منكر أو من نكير وأجرنا من بلايا الدهر يا خير المجير وقنا شر جحيم لا تشر مستقر منزل العاصين منزل العاصين والكفار أصحاب السعير وأملنا ربنا وأملنا ربنا نرجوه من خير الغزير وارحم الموتى ويسر ربنا كل عسير ويسير وعه يا رحمن عن عبد ضعيف مستجير وعه عما قد أتاه على منحوش الضمير جاء بردا حاملا من ذنبه حمل بعير جاء يرجو العوى من رب لطيف وقدير وقريب ومجيب وسميع وبصير ربي أهديت الورى خير بشير ونذير ملأت الدنيا برحمة وببشرى ببشير ملأت الدنيا برحمة وببشرى من بشير بالتحايا والقوافي نحوه يا ناحسير من أولته ظلال السحب من حر الهجير وله الشات وشت سرا بتدبير خطير وله من قبل جادت ببلال وجرير وإليه حن جذع كسمير للسمير ومن الأشجار حبا رافقته في المسير ولكن قد فل من عظم وأغنى من فقير لم يفد أعداؤه من حربه شرا نقير ولكن قد رد من حزب ومن جيش مظهر ولكن أطلق عفوا من خؤون وأسير ولكن بالحب أخان قليل وعشير ولكن أشبع بالنزر من الجن الغزير كم له الله قد أعطى من مقامات أخير لا لإطناب سأحصيها ولا النذر اليسير فارزقنا شربة من حوض العذب النمير صاحب النور الذي أخفى ثناه كل نور والذي أخفى بنور الحق نيران الهجور وهو في الإنفاق غيظ وهو ليس في القرور أصبح الحق به بعد خزائن ظهور مظهر الحق مبيد الشرك مفتاح الصدور من يخيف الذكر منه كل مختار فقول تابعوه في علو وإلهه في حضور هو في الأصحاب شمس حولها أسند بدوري وهموه الباس أسد إذ ندى غفلة مثل البحور تابعوا خير نبي زائر خير مزوري خاتم الرسل جميع الشافع يوم النشور من أذاق الشرك والعصيان أنياب الدمور لا يغرنك غرور بالدنيا بالغرور كم سرور في سرور وسرور في سرور ليس فيها من سرور خالص دونه بطول كما يريد الحد من سكنى قصور في قبور فاترك الدنيا وما فيها من املاك ودور واشغل العمر بذكر وبذكر وحضور وطلاب المجد او جمع اجور لا دجور واذكر الله وسبح برواح وبكور والكرى يوما كلا والكرى يوما كلا يابس والكرى اليوم كآلاف سنين ودهور واطلبا عفو عفو وارجو غفران غفور يوم يلقى بين ذي الجنة والنار في سوري فارزقنا لرب بجنان وقصور ولأعناب وأنهار وولدان وحور ونخل ذات أكمام وحب وبذور وبذور وبما لم تر عين من سرور وحبور ألحقن رب بالأصحاب أصحاب الفجور وإلى جنة عدن ربنا سهل حضور واسقنا يا ربنا فيها من الشرب الطهور إنني أرجو بسهولك تيسير أموري عافنا واجبر بمن كسرنا خير جبور خير جبوري أنعم الله عافنا واجبر بمن كسرنا خير جبوري أنعم الله علينا بحبور وسروري واستر اللهم عيبي وذنوبي وقصوري ويد الذنب وما قد سطرته من سطوري آمين الحمد لله رب العالمين.